هم اصلا جايين من بيوتهم دي امبارح حتى ان فيها ايه يا نهار ابيض مجامرهم اللؤلؤ وامشاطهم الذهب والريح بتاعهم احلى من المسك. امال بقى السحابه اللي جايه تمطر عليهم حاجات عمرهم ما شموا زيها دي شكلها ايه؟ يعني البرفان اللي عمال ينزل عليهم ده شكله ايه اذا كان هم اصلا جايين من نعيم الجنه بتاعهم اساسا؟ طيب قال ثم يقول ربنا تبارك وتعالى قوموا الى ما اعددت لكم من الكرامه فخذوا ما اشتهيتم. قوموا بقى ايه روحوا مكان انا ده اللي انا عملته لكم بقى ايه بايدي خدوا بقى اللي انتوا عايزينه. قال فياتون سوقا قد حفت بها الملائكه. يجوا بقى ايه يدخلوا سوق السوق ده ايه بقى حفت به الملائكه فيها ما لم تنظر العيون الى مثله ولم تسمع الاذان ولم يخطر على القلوب. ده غير كمان النعيم اللي هم اصلا ايه اللي هم اصلا فيه دي حاجه بقى سبيشال حاجه خاصه جدا اكسترا يعني. قال فيحمل لنا ما اشتهينا ليس يباع فيه شيء ولا يشترى. اي حاجه انت عايزاها بقى واحد عايز حور عين ماشي عايز مش عارفه موضة السنة دي في الجنة ماشي يوم الجمعة اي حاجة بقى اللي انتوا عايزينه هتاخدوه. وفي ذلك السوق دي احلى حاجة بقى خالص. وفي ذلك السوق يلقى اهل الجنة بعضهم بعضا. الله اكبر. شوفي انت بقى يعني من رحمة ربنا بيك انت مثلا في درجة قليلة والنبي عليه الصلاة والسلام في اعلى عليين وفي الفردوس الاعلى وفي المنزلة التي خص الله سبحانه وتعالى بها النبي صلى الله عليه وسلم. تتقابلي معاه في سوق الجمعة عشان ما تتحرميش. تتقابلي مع الأنبياء. نفسك تشوفي الإمام أحمد بن حنبل. نفسك تشوفي سيدنا نوح. نفسك تشوفي السيدة خديجة وتحضنيها. نفسك تشوفي السيدة عائشة وتكلميها. نفسك تشوفي أبوك وأمك وتسلمي عليهم. قال فيقبل ذو البزة المرتفعة فيلقى من هو دونه وما فيه الدني. يعني يجي اللي لابس ايه حاجه فخمه قوي بدله شيك قوي توب فخم جدا خلاص يسلم على مين اللي هو ايه اللي اقل منه وبرده رجع لك ايه وما فيه مدني فيروعه ما يرى عليه من اللباس والهيئه. اول ما يشوف كده لابس ايه فخم قوي كده يبقى حاسس ان هو قليل بالنسبه له. فما ينقضي اخر حديثه حتى يتمثل عليه احسن منه. ما يمشيش من معاه غير هو لابس ايه أحسن منه ده الجنة خالص سبحان الله. وذلك أنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيها. ليه بيحصل كده؟ عشان مفيش حد إيه يحزن فيها. قال ثم ننصرف إلى منازلنا فيلقانا أزواجنا فيقول مرحبا وأهلا بحبنا. إذا إيه الجمال ده؟ ده أنت جاي شكلك منور قوي. لقد جئت وإن بك من الجمال والطيب أفضل مما فارقتنا عليه. ده أنت جاي إيه؟ أجمل من ساعة ما مشيت وسبتنا. فنقول إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار عز وجل وبحقنا أن ننقلب بمثل ما انقلبنا. انتهى الحديث. قد إيه رائع وقد إيه يمس القلوب وقد إيه بيقولي وبيقولك خليكي جدعة بقى وكملي. خليكي جدعة بقى واستحملي. خليكي جدعة بقى وشوية تعب في الدنيا لأن الدنيا أصلا دار كد ودار مش دار نعيم ولكن دار ابتلاء. شوفي يا رقية كده الفيشة جماعة ولكن الدنيا دار ابتلاء ودار اختبار ودار كما قال الله سبحانه وتعالى لقد خلقنا الفيشة يا جماعة لقد خلقنا الإنسان في إيه أخوات؟ في كبد. فإيه وعي تتخيلي إن حياتك هتمر كده من غير ابتلاءات؟ هو في خناقة أخوات ولا إيه؟ طيب ماشي. طيب ده الحديث الحمد لله خلصناه. ندخل بقى على سورة الحديد إن شاء الله أخوات. يلا نفتح المصحف تدبر وعمل يلا. سورة الحديد. سورة الحديد سورة طويلة ف يعني هناخد الوقفات التدبريه بس من غير ايه يعني امبارح وانا جايه فالكتاب الكبير قوي اللي انا بجيبه ده اللي هو السيره فرقية طبعا بتشيل الكتب يعني جزاها الله خير فاحنا جايين بقى وبحملها الكتب فبتقول لي ايه ده هو احنا مش هناخد الكتاب ده؟ قلت لا يعني مفيش النهارده سيره. ده شوف انت اللي عايزه تشيلي اهو، ماليش دعوه، هو 800 صفحه بس على فكره، بسيط يعني. طيب ناخد ان شاء الله بقى سوره الحديد يا اخواتي. يلا نفتح، بسم الله، يلا كله يسمع بقى كده ان شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. سبح لله ما في السماوات والأرض على طول. والأرض على طول. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت. له ملك السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. وهو على كل شيء قدير. شيء قدير. شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فتح الله. اليوم يومك لما بيبدأ بالقرآن بيبقى يوم مختلف، مش فاهمة يعني. يومك بعد ما تصلي الفجر وتبدأيه كده بالقرآن، مراجعة وردك، قراءة وردك، ان انت تتعلمي الصفحه اللي المعلمه علمتها لك بالتجويد، انك تتدبري كم ايه في المصحف، بيبقى يوم كله بركه وخير. تيجي بقى في اليوم اللي ما فيهوش قران في اوله، بالذات في اوله، ودايما بقولها لك وهقولها لك تاني، ادي القران احسن وقتك، لان القران عزيز. ما تجيش بالليل بعد ما تخلصي العيال والشقه والاطباق والمطبخ وتتبلي الفراخ والبانيه بتاع بكره، تمام، وتنشري الغسيل عشان الصبح ما يبقاش وراكي حاجه. تيجي بقى تمسكي المصحف وتقولي ايه، هو انا ليه اولاد كل ما بمسك المصحف بنام؟ ما هو بما كسبت ايديكم، ما هو انت سايبالي اخر وقت في اليوم بعد ما بتكون فصلت شحن اصلا خالص والموبايل قفل بتيجي تمسكي المصحف. لا، القران عزيز، على قد ما هتديله هيديكي. خلي للقران احسن وقت عندك، اكتر وقت انت فايقه فيه، واكتر وقت احنا لما يبقى فايقين فيه الصبح بالنسبه لنا، وقت شغلي وقراني وكله بعد الفجر. بعد كده بتدخلي في المطحنه وبتدخلي في الماسوره، ما بتطلعيش منها غير على ايه، على السرير حضرتك، صح ولا لا؟ بس ادي القران افضل وقت عندك، عينيكي القران ده، مش لما تجيبي اخرك وتقولي لك انا محسوده. ابسط كلمه يا اخوات بنقولها، اقسم بالله ابسط كلمه، انا محسوده على فكره، بالله عليك يا الله كريمي. ليه يا حبيبتي مالك؟ كل ما امسك المصحف ادمع ادمع ادمع وانام واشخر. اجي اسالها، بتجيبي يا حبيبتي القراءه امتى؟ بالليل، بحب اقرا جدا بالليل في القيام. طب انت في القيام اصلا حالك ايه؟ واقعد بقى استدرجها بقى واسالها كده على حالها، الاقي بقى ايه؟ الصندوق الاسود يظهر بقى. يظهر ان الحل يعني ما يعلم به الا ربنا. طيب اتفضلي. مصحف هتلاقي المصاحف كلها لما بيقوموا هيسيب كل واحد هيسيب مصحف مكان. طيب هنا بقى اخوات ايه سوره الحديد، هنقرا الاول الكلمات اللي فيها. الاول الذي ليس قبله شيء وهشرحها دلوقتي، والاخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. طبعا احنا كنا خدنا في الدوره من هو الله اللي هي بعد التراويح، خدنا اسم الله. ها مين اللي يجيب لي اسم الله اللي فيه الاول والاخر؟ الحي. احسنت، مين اللي قال الحي؟ احسنت يا منى ما شاء الله عليك. الحي صح، ليه قلنا الحي؟ قلنا الحي اسم الله الحي، تثبتين له صفه الايه؟ ها الحياه، انتوا نسيتوا ولا ايه؟ الحياه الحياة بقى حياة الله سبحانه وتعالى ما صفاتها؟ لم يسبقها عدم ولم تلحق بفناء، صح كده؟ ولم تلحق بفناء ولا بزوال. يبقى لم يسبقها عدم، ده اسم الله الايه؟ الأول. الأول الذي ليس قبله شيء، هو سبحانه وتعالى قبل أن يخلق أي شيء سبحانه وتعالى. والأول من معني إن أنت تفضلي ترجعي أي حاجة في حياتك كأسباب، خلاص حاجة فوق حاجة فوق حاجة فوق حاجة لغاية ما توصلي لمين؟ الأول. يعني مثلا أنا أبويا وأمي سبب في مجيء الدنيا، طب وهم جدده أبوهم وأمه وهم الجد الفلاني وهو الجد الفلاني، لغاية ما توصلي لمين؟ لآدم، سيدتنا آدم عليه السلام. آدم بقى مين اللي قبله؟ الله سبحانه وتعالى، يبقى هو الأول. وهكذا تيجي مثلا للرغيف وانت بتفهمي ابنك، أو للزرع أو للدواء أي حاجة، لما يقولك مثلا الرغيف ده مش عارف إيه، هو ربنا بياكل؟ أسئلة عادية من الأطفال، هو ربنا بياكل؟ فأنت طبعا هتقومي إيه، في أمهات بيبقوا نازلين بالقلم على وش الولد، أنت هتكفر يا كلب، وهو ولا فاهم يعني يكفر ولا فاهم الحكاية. خلاص الولد هياخد الشبهة وهتكبر في قلبه، وبعد كده بقى نبقى ندور عليه وهو ملحد ونقول هو بيلحد ليه، عشان انت ما فهمتوش العقيدة، انت تقعدي معاه وتفهميه لا يا حبيبي ربنا ما بياكلش، وتبقي حافظة او تبقي على الاقل عارفة وتقولي له وهو يطعم ولا يطعم، وتقولي له وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وتفهميه عن ربنا مين هو الله، لان من هو الله ده هي العقيدة الأساسية. اللي قبل ما أقول له صلي أفهمه يعني إيه من هو الله، اللي قبل ما أقول له روح صوم رمضان أفهمه من هو الله، عشان دي كلها شبهات بتدخل في قلب الطفل. فلما أفهمه من هو الله أفهمه بقى الزرع أو رغيف العيش. رغيف العيش ده أصلا كان إيه؟ كان دقيق، والدقيق ده أصلا كان إيه؟ كان قمح، والقمح أصلا كان إيه؟ كان بذرة، والبذرة أصلا كانت فين؟ في الأرض، والأرض دي من اللي جابها ربنا، واللي مش عارفة إيه لغاية ما توصلين مين؟ للأول. فتقولي له بقى ربنا هو الأول، هو ممكن يجي تاني يوم الأطفال كده يسألك نفس السؤال، ماما هو ربنا بياكل؟ نفس السؤال، ويريد منك نفس الإجابة، لأن الطفل بيحب التكرار. على فكرة مش استعباط منه، دي غريزة عنده، إن هو عايز تكرري له نفس المعنى حتى يثبت فيه عقله وقلبه. لكن أنت بقى الأم تيجي النهاردة تقول له إيه ربنا سبحانه وتعالى مثلا، تقولي عليه صفة، تيجي بكرة تقولي له صفة تانية خالص، يحصل عنه ده ايه؟ لخبطة. لا، اثباتي على حاجة فترة لغاية ما يشربها ويفهمها. يعني مثلا تقولي له يقولك ايه ماما هو ربنا ليه عين؟ على فكرة انا انت مش نافع على التربية، قومي يلا من هنا خالص، اصل العيب مش عليك، العيب على ابوك اللي ما بيفهمكش حاجة، لا انت لازم تحطي ابوك في جملة مفيدة، ما هي عشان مش عارفة تقول تمام؟ تقولي له هو يقول لك ربنا ليه عين، انت بقى من فهمك من القران تقولي له ليه عين ازاي؟ تقولي له ربنا اثبت لنفسه انه ليه عين. هو ممكن ساعتها ياخد الكلام، انت متخيله، احنا متخيلين في خيالنا المريض ان الطفل ما بيفهمش، من سن 3 سنين فاهم كل حاجه وبيبدا يخزن منك معلومات، وتقولي له ربنا سبحانه وتعالى ليه عين، ايه الدليل؟ تقولي له ربنا سبحانه وتعالى يقول واصطنعتك على عيني تجري باعيننا.